يتقرب به إلى الله عز وجل وليس عليه دليل فهذا مذموم. ولذلك استغفر موسى عليه السلام ربه، قال رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي فغفر له. بالنسبة لمقامه قال أنس رضي الله عنه كما في الصحيح للتابعين: إنكم لتفعلون الشيء هو أدق من الشعر عندكم، كنا نعده على جمال النبي صلى الله عليه وسلم من الكلام. لماذا؟ الكبائر معروفة، فهم يفعلون الفعل أدق من الشعر. يقول هذا كان عندنا يعني مع معاشر أهل الورع من الكبائر، وإن كان ليس كبيرة في ذلك ولكن كبيرة بالنسبة لمقام الإنسان. كلما نرفع قدر الإنسان ونبل استعظم الناس الذر منه، ولا يستعظمون العظيمة من أهل البر. فهكذا لما نبي يفعل هذا حتى لو كان مباحا له أن يفعله، لكن ليس لائقا من مثله في مقامه ولا في الذي انه يعتبر هذا ذنبا كبيرا يستغفر منه. وكذلك اهل النبل دائما يستعظمون الشيء الذكير، وكذلك اهل الايمان كما في الحديث الصحيح الذي رواه ابن مسعود قال النبي صلى الله عليه وسلم: ان المؤمن لا يرى ذنبه الذكير كالجبل العظيم، وإن الفاجر ليرى ذنبه العظيم كالاسم الذباب حط على أنفه فقال به هكذا خطأ. رجل المؤمن يرى الذنب الدقيق كالجبل العظيم، فلو قلت له ماذا أذنب يقول هلك ارتكبت موبقة من الموبقات، مع أن هذا في الميزان لا تساوي شيئا، إنما استعظمها بالنسبة لوضعه ومقامه. في حديث البخاري في كتاب بدء الوحي لحديث ابن عباس لما دخل أبو سفيان على هرقل وجعل يسأله عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأدنى هرقل أصحاب أبي سفيان منه ليقرروه، وقال لهم: إن كذب علي فأعلموني، أنا إنما جعلتكم معه حتى إذا كذب قلتم كذب. فيقول أبو سفيان: وكان كافرا إذ ولولا أن يأثروا علي كذبا لكذب، يعني لولا أن يعيروني يوما ما بأنني كذب لكذب، مع أنه في أمثل الحاجة إلى الكذب. ورقم يسأل عن النبي صلى الله عليه وسلم وهم كفار يعادونه ويقاتلونه، ألا يسترون عليك؟ طبعا سهل جدا يسترون عليك. يسألهم مثلا، يسألهم هل هو أمين؟ يتمنى أن يقول هو قائم، يتمنى، لكن لن يصده عن ذلك خشية أن يأثر عليه قومه الموالون له الكذب. إن الإنسان النبيل لا يكذب طبعا، وإن يأتي نهي شرعي بذلك، لأن الكذب عرّة. وكذلك كل الدنايا، أي إنسان يحترم نفسه لا يسقط في الدنايا ترفعا لا دينا، يترفع أن يسقط في المستنقعات. لو كان عنده نبل فموسى عليه السلام استعظم من مثله وفي مقامه أن يقتل قطرا، لذلك فقد عد هذا ذنبا يجب منه الاستغفار. ولذلك بادر وقال: رب إني ظلمت نفسي، معناه ما قصر، أغفر لي فغفر له. وهنا فرق: من أراد أن يغفر الله له فلا بد أن يعترف بذنبه وظلمه أولا. إذا لم يعترف فلم يتب، الاعتراف بالذنب فيه انكسار، لكن يذهب إلى ربه وهو سامح بأنفه، ويطلب المغفرة منه وهو سابق رفع الوقت، فمثل هذا لا يغفر له. وفي حديث الإبن الذي رواه الشيخان في صحيحيهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعائشة رضي الله عنها: يا عائشة

وكان ظالما جبارا شفاكا للدماء. قال ألم تسمع قول العبد الصالح رب بما أنعمت علي فلن أكون ظهيرا للمجرمين فكلمين. فهذا الكلام يعطيه لكل من ارتكب مظلمة في حق إنسان لإنسان. قال عز وجل ولن ينفعكم اليوم إذ ظلمتم أنكم في العذاب مشتركون. يقول يا ويلك ليتني لم أتخذ فلانا خليلا لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان لساني قدود. ويقول تعالى الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. أكثر الذين يرتكبون المظالم يقول أنا أعمل إيه أنا عبد المأمور. نقول له أتربت بالله بهذا القول فهلا قلت أنا عبد مأمور؟ فحينئذ نسألك من الذي يأمرك وبما أمرك؟ ويقول تعالى ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا. وهؤلاء الظلمة الذين يدخلون النار أفواجا وأمما كلما دخلت أمة لعنت أختها. وقال تعالى إن ذلك لحق كفاطم أهل النار. تصور يعذبون ويختصمون ويشق بعضهم بعضا. ولو أنهم لا يعذبون لكفى عذابا أن تكون مع من تقوى في مكان واحد لا تستطيع مفارقته. وطبقت العرب لما كانت تقول رب مملول لا يستطاع فراقه. أبقى الناس من اقترن بإنس لا يستطيع فراقه. مكتوب عليه رجل تزوج امرأة ناسب كافرة بالنعم زاحفة للحب وعنده أولاد أو عليه قائمة بشيء كثير أو عليه مؤخر 100,000 ولا 30,000 أو إنها إذا طلقها أخذت كل ما جمعه في حياته فمضطر أن يعيش ذليلا. مضطر رب مملول لا يستطاع فراقه يتجرع الذل ليل نهار ضاعت بهجة حياته لنعذب عنه الطلب. فكيف إذا كانوا في مكان واحد ويلعن بعضهم بعضا؟ أنا أذكر أنه لم تضف علينا زنزانة قط إلا بعد ما جمعوا بيننا وبين التكفير وبين الصرماوية وبين الجماعات المختلفة. لما كنا جميعا أصحاب عقيدة واحدة منهج واحد في مكان واحد كنا متآلفين متحابين متآلفين وما شعرنا أبدا الدم بالحب على الإطلاق. بدأوا يشكلوا الأفراد 10 تكفير 5 صرماوية 4 الاتجاه الفلاني العلاني وبدأوا يتناحون وبدأوا يتناحشون وبدأوا يشتمون بعضهم. هنا شعرنا بالشد والحسد. إن ذلك لحق تقاضم أهل النار يعذبون ويسب بعضهم بعضا ويلعن بعضهم بعضا. فمن ثمان اعترافك بنعمة الله عليك ألا تمحاد إلى من يكفر به سواء كان كفر جحود أو كفر نعمة. أهل المعاصي لا يحل لك أن تعطي لهم الوجه ولا أن تستضيف أحدهم ولا أن تبسط له يدا مودة ولا وجه. لأن الله عز وجل سوى بين الفاعل وبين الراضي. قال عز وجل وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غير إنكم إذا مثلهم. إن الله جامع الكافرين والمنافقين في جهنم جميعا. فهذا وعد قطعه موسى على نفسه كله وفاء رب بما أنعمت علي بقبول توبتي وغسل حوبتي فلن أكون ظهيرا للمجرمين عليه. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجتبينا إلى طاعته وأن يغفر لنا ما خطأنا فيه وأن يجزينا بأحسن الذي كنا نعمل. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإصرافنا في أمرنا